بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال في التفسير: ونزل لما مر بعض اليهود على الأوس والخزرج وغاضهم تآلفهم فذكروهم بما كان بينهم في الجاهلية من الفتن فتشاجروا وكادوا يقتتلون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعن درس سنته إلى يوم الدين. أولا تكلم المؤلف رحمه الله في سبب نزول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فجاء في سبب النزول أن يعني أحد أحبار اليهود، وكان في هذا الوقت ما زال اليهود يعني يسكنون المدينة، وكان الأوس والخزرج في جاهليتهم متعادين، بينهم حروب شديدة وأيام. فلما جاء الإسلام يعني دخلوا فيها، ألف الله تبارك وتعالى بين قلوبهم، وأصبح الأوس والخزرج إخوة في الدين. واليهود كانوا يقتاتون ويعيشون على الخلاف بين الأوس والخزرج، حتى أنهم نفس اليهود كانوا مقسمين أنفسهم، يعني بعضهم كان يوالي الأوس وبعضهم كان يوالي الخزرج. فكان مثلا بنو قريظة كانوا أولياء للأوس، وبني النضير وبني قينقاع كانوا أولياء للخزرج، حتى أنهم كانوا إذا دخلت الحرب بين الأوس والخزرج يدخلوا يعني كل فريق من اليهود مع أوليائهم من العرب، ثم بعد أن تنتهي الحرب يوادون فيما بينهم يعني قتلاهم ويفكون أسراهم. الشاهد أن اليهود غاضهم اجتماع الأوس والخزرج وكونهم تحولوا إلى إخوة في الدين. ففي مجلس من مجالسهم جاء يعني أحدهم وبدأ يعني يستثير أشعارهم القديمة في يعني حروبهم، فمع ذكر شعر من هنا وشعر من هنا تثاور الحياة، وقام الأوس والخزرج يعني يقتتل بعضهم مع بعض حمية لما كان بينهم في الجاهلية. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات مذكرا إياهم بنعمة الإسلام التي جمعتهم، ومحذرا من مكر اليهود به: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من اليهود يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نعم. فهذا يعني من أسباب نزول الآية، لكن العبرة طبعا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن دأب اليهود وغيرهم أن يفرقوا بين المسلمين، مو فقط الأوس والخزرج، كل المسلمين، أي مسلمين يجدون متآلفين لا بد أن يوجدوا الفرقة بينهم، هذا عملهم إلى يوم القيامة، يعني هذا فعلهم. فتحذير منهم تحذير أبدي، يعني تحذير ما دام هذا الدين قائما وما دام يعني أهل الكتاب يعني باقين في دينهم فإن هذا دأبهم دائم. نعم. وكيف تكفرون استفهام تعجيب وتوبيخ. الله قال لهم: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فكيف هذا أسلوب استفهام، لكن هذا الأسلوب والصفة هنا لا يراد به الاستفهام، وإنما يراد به يعني التأمين والتوبيخ. التقريع لهذا الأمر، كيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله ويأتيكم رسول، يعني كيف يتأتى منكم الكفر فالحال أن هذه آيات الله تتلى عليكم تنزل عليكم من السماء صباحا ومساء وفيها أدلة يعني على ربكم الذي يدعوكم إليه وإلى جنته وإلى رضوانه وهذا طريقه وهذا الرسول قائم فيه، فكيف يتأتى الكفر مع قيام هذه البراهين والأدلة؟ نعم. وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم يتمسك بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال ومن يعتصم يتمسك، لأن العصمة هي الامتناع، الامتناع اعتصمت بكذا بمعنى أنني امتنعت فيه، فمن يتمسك بالله يمتنع، يعني يمتنع من الشر الذي يأتي، ومن يعتصم بالله أن يتمسك به بالله تبارك وتعالى فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال في التفسير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته بأن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يبقى ويذكر فلا ينسى. حق تقاته يعني كما ينبغي له التقوى سبحانه وتعالى، فإن الله هو الإله عظيم قوي سبحانه وتعالى المحيط علما بكل شيء قادر على خلقه سبحانه وتعالى قادر فوق عباده الذي يأمر ليطاع الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به. اتقوا الله حق تقاته يعني كما تنبغي له التقوى سبحانه وتعالى، فإنه يستحق الله تبارك وتعالى أن يتقى، فهو أحق يعني أن يتقى سبحانه وتعالى كما قال هو أهل التقوى، يعني أهل لأن يتقى سبحانه وتعالى، وذلك فأنه الرب العظيم الذي يعاقب الذنب وعقوبته ليست كعقوبة أحد، يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. اتقوا الله حق تقاته، وهذا بحسب الاستطاعة يعني، لأنه لا يستطيع أن مهما كان العباد فإنهم لا يقدرون الله تبارك وتعالى يعني حق قدره ولا يخافونه كما ينبغي وكما يحق له سبحانه وتعالى من الخوف والتقوى، ولذلك جاء في الآية الأخرى اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته، وهذا هو الصحيح من معنى الآية. المعنى الآخر حق تقاته يعني التقوى الواجب، التقوى التي أحقها وأوجبها عليكم يعني، ولكن هنا حق تقاته يعني كما ينبغي له التقوى، يستحق هذا، يستحق أن يتقى سبحانه وتعالى. قال هنا المؤلف في معنى حق تقاته قال أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى، يعني من أتى بهذا يبقى يعني قام بالتقوى كما ينبغي، يطاع الله تبارك وتعالى ولا يعصى يعني له أمر، وأن يشكر على كل نعمه سبحانه وتعالى فلا يكفر، وأن يذكر دائما فلا ينسى سبحانه وتعالى، يعني هذا من معاني أن يتقى الله حق تقاته جل وعلا. نعم. فقال يا رسول الله ومن يقوى على هذا نصف بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. من يقوى على هذا يعني من يستطيع ان يتقي الله كما ينبغي لله سبحانه وتعالى، يعني فنزل قول الله ايضا في الايه الاخرى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني بذله في باب التقوى ما هو في الطوق والامكان. نعم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون موحدون. قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني موحدون، لأنه لا يكون مسلما إلا الموحد، وكذلك مسلمون يعني معنى الإسلام الانقياد والطاعة لله سبحانه وتعالى. وهنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ليس معناه يعني إذا جاءكم الموت فكونوا مسلمين، معناه استمروا على الإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك، لأنه لا يعرف أحد متى يعني يأتيه الموت فيكون مسلما عند ذلك. وإنما لا تطبق هذه الآية إلا بأن يلتزم الإسلام حتى إذا جاءه الموت كان الإسلام. يعني ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني اعتصموا بالإسلام دائما، فإذا جاءكم الموت كنتم على الإسلام. نعم. واعتصموا تمسكوا بحبل الله أي ديني جميعا ولا تفرقوا بعد. قال بحبل الله أي دين. واعتصموا بحبل الله، وقد فسر الحبل الله تبارك وتعالى بمعنى الدين والصراط والكتاب والرسول، كل هذا من تفسير التنوع، لأن كل هذا المعنى. فحبل الله تبارك وتعالى السبب يعني الذي يعني يربطكم بالله تبارك وتعالى، والرابط الذي يربط يعني أهل الإيمان بالله إيمانهم به وبكتابه وبرسوله وبدينه والتزام الصلاة المستقيم. فاعتصموا بحبل الله يدخل في هذا كله، بكتابه ورسوله ودينه وصلاة المستقيم، يعني تمسكوا بذلك لا تتخلوا عن هذا، فهذا حبل الله تبارك وتعالى. نعم. اذكروا نعمة الله أي إنعامه عليكم يا معشر الأوس والخزرج إن كنتم قبل الإسلام أعداء فألف أي جمع بين قلوبكم بالإسلام، فأصبحتم أي فصلتم بنعمته إخوانا في الدين والولاية. نعم. كان هذا تذكير للأوس والخزرج بما الشر الذي كانوا فيه قبل الإسلام. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء قبل الدخول في هذا الدين تقاتلين، وإن كانوا في الأساس الأوس والخزرج إخوة في النسب أولاد رجل واحد، ثم بعد ذلك وقع ما بينهم ما وقع من الحروب المتطاولة كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته فضله وإحسانه سبحانه وتعالى أن هداكم لهذا الدين وبعث فيكم هذا الرسول إخوانا. نعم. وكنتم على شفا أي طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارا. نعم. كنتم على شفا حفرة، الشفا حافة، حفرة من النار يعني خلاص على حافة الشيء، يعني أنكم خلاص بمجرد ما مات الإنسان سقط يعني في النار، فأنقذكم منها الإسلام، كأنه كان شخص منكم خلاص يعني لو مات على الحال التي كان فيها في الجاهلية دخل النار، فلما جاء هذا النبي كأنه أنقذكم من الوقوع في النار، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعم. فأنقذكم منها بالإيمان كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك قال كما بين لكم ما ذكر، يعني بهذا كهذا البيان الذي يبينه الله تبارك وتعالى يبين الله لكم آياته، يعني بهذا التفصيل وضرب الأمثال وتوضيح على هذا النحو والوعظ يبين الله لكم، والله الذي يبين سبحانه وتعالى آياته لعلكم تهتدون. نعم. ثم قال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور قال في التفسير وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أي الإسلام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك أي الداعون الآمرون الناهون هم المفلحون أي الفائزون قال وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير قال الخير الإسلام لأن الإسلام فيه كل الخير لأتباعه في الدنيا والآخرة ومن معاني الآية وتكن منكم من هنا صحيح أنها من البيانية وليست من التبعيضية لأن من تأتي للبيان وتأتي للتبعيض فولتكن منكم أمة فالبيانية يعني لتكون أمة كما أقول لك ليكن منك رجل صالح يعني كن أنت رجلا صالحا وأما من التبعيضية تدل على البعض يعني مثلا تقول أكلت من الطعام يعني بعضه أو قول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فمن المؤمنين رجال يعني بعضه هذه بعضهم هكذا بسم الله على هذا البعض فمن هنا ليست معناها على الصحيح ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يعني لكم بعضكم داعٍ إلى الخير وآمرا بالمعروف وناهين عن المنكر لا وإنما المعنى لتكونوا جميعا هكذا فليكن كل المؤمنين هكذا ولتكن منكم أمة يعني ولتكونوا أمة كلكم داعي الخير لكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون لأن هذه طبيعة الأمة كلها الأمة كلها يجب أن تكون داعية كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهذه صفة الأمة كلها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيدعون إلى الخير عام ومن التفصيل من تفصيل هذا الخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون مفلحون الذين فازوا بالمطلوب الأكبر رضوان الله في الدنيا والآخرة نعم ومن للتبعيض لأن ما ذكر فرض كفاية لا يلزم كل الأمة ولا يليق بكل أحد كالجاهل وقيل زائدا أي لتكون أمة هذا كلام المؤلف هنا أنه يرجح بل رأى أن من هنا للتبعيض وليست من البيانية قال لأن هذا فرض كفاية وليس فرضا على الجميع لأن من الأمة يعني يكون الجاهل والجاهل لا يكلف بأن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وهذا الكلام ليس بالصحيح وإنما الله تبارك وتعالى يعني يهيب بالمسلمين جميعا أن يكونوا كلهم أمة داعية إلى الله تبارك وتعالى وأن هذا واجب الجميع وكل يدعو إلى الله تبارك وتعالى على حسب الاستطاعة فما يجب في هذا الباب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما يجب على العالم غير ما يجب على الجاهل ولو دعا الجاهل إلى شيء من الدين كتعليم الوضوء وذكر الله قول لا إله إلا الله وأن يأمر أولاده بالصلاة مثلا وأن ينهى عن الفواحش لهو داخل في هذا الأمر يصبح داخل في هذا الأمر والنبي قد حمل الجميع فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يسوغ بلسانه فليصرف بقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وجعل من الرعاية رعاية المرأة على أولادها ورعاية الخادم في مال سيده، وقال على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه مسؤولية جماعية أن تكون الأمة كلها على هذا النحو. والدليل على أن المقصود به الأمة كلها قول الله وأولئك هم المفلحون، هذا الحصر. مفهوم هذا أن من لم يكن كذلك ليس من المفلحين، والذي ليس من المفلحين هذا من الهالكين. فإذا ليست الآية هنا من التبعيضية التي يراد بها بعض الأمة أن يكونوا هكذا ويكونوا هم المفلحين، طب وبقية الأمة تكون غير مفلحة؟ غير المفلح هذا ظاهر، هذا خارج، من خرج عن الفلاح ذهب إلى الخسران يكون هو من الكفار. فالترجيح هذا لا معنى له. أما قوله بأن يجب على العالم ما لا يجب عليه، يعني أنه هو أن هذا فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية، لا، حين يكون فرض كفاية حين يكون فرض عين. فإن النبي قال من رأى منكم منكرا فليغير، من ومن من العموم، كل واحد رأى منكر من الأمة يجب أن يغيره، إما بيده إذا كان يملك القدرة أو بلسانه أو بقلب إذا كان لا يملك. فالمسؤولية على الجميع. فالآية لا شك هنا من ولتكن منكم أمة، منكم يعني من البيانين، يعني ولتكونوا أمة. نعم. أما قوله أنها من إما أن تكون تبعيضية أو تكون زائدة، معنى زائدة يعني موضوع في كلام لا معنى له، ليس في كلام الله شيء زائد. كلام الله تبارك وتعالى ينزه أن يكون فيه شيء زائد، يعني موضوع دون أن يكون له معنى. حتى التأكيد، فالتأكيد ليس زيادة، يعني ليس زيادة بمعنى فضله ما محتاج إليه. تأكيد يعني وإن كان إنما هو زيارة في المعنى وفي تأكيد هذا المعنى. والتأكيد يكون بالحرف ويكون بالكلمة، بالكلمة الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، هذا بيت. فهذا التأكيد بتكرير يعني اللفظ، لأن كل واحد يعطي يعني معنى فيؤكده. وقد يكون بالحرف كالحرف الباء، حرف من، نعم، يعني يقول ما من أحد في هذا البيت، يعني ما أحد في هذا البيت، لكن من بتأكيد النفي. على كل حال يعني حروف زيادة في القرآن ما في، يعني حرف زائد موضوع لا معنى له يمكن حذفه، لا ليس في القرآن شيء زائد. نعم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا عن دينهم واختلفوا فيه من بعد ما جاءهم البينات وهم اليهود والنصارى. نعم. وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم. يعني نهى الله تبارك وتعالى أن يتبعوا ويسيروا ويتأسوا بما يعني أصاب اليهود والنصارى من الفرقة في الدين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، لهم اليهود والنصارى بعد ما جاءهم البينات اختلفوا وتفرقوا في دينهم، ولكن لهم عذاب عظيم. نعم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أي يوم القيامة. فأما الذين اسودت وجوههم وهم الكافرون فيلقون في النار ويقال لهم توبيخا أكفرتم بعد إيمانكم يوم أخذ الميثاق. هذا بعيد الكلام، هذا كلام المؤلف، هذا بعيد. وإنما الكفر هنا الكفر في أتباع الرسل، وليس الكفر مطلقا لمن لم يدخل في الدين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال هنا يعني تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين. لكن الصحيح يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللي هم من هم من أتباع الرسل، يعني من كان. ولذلك ابن عباس قال في هذه الآية، قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. الله يقول يوم تبيض، لا الكلام هذا كله في المؤمنين، والله يقول لهم يوم تبيض وجوه تسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. هنا أكفرتم بعد إيمانكم يعني بالرسول، فإنهم انقلبوا بعد ذلك على أعقابهم وتفرقوا في الدين. لذلك لما قال من الكافرين قال أكفرتم بعد إيمانكم بالميثاق الأول والميثاق الذي أخذه الله، يعني بالميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على الناس لما يعني خلقهم، كما جاء في الحديث إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم يعني مسح على ظهره فأخرج يعني من ظهره كل نسمة تكون إلى يوم القيامة، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيد. قال أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الميثاق الأول، والناس في حالة الذر الأول، وأن الله أخذ عليهم ميثاق الإيمان به، فجعل هنا كفر من كفر إنما هو كفر بالميثاق. كفرتم بعد إيمانكم يعني إيمانكم الأول يوم أخذ عليكم الميثاق. لكن الصحيح أن الذي يعني نسي هذا الميثاق ولم يعمل به لا يسمى كافرا، ما سماه الله تبارك وتعالى كافرا، ما سماه كافرا في القرآن ولا في السنة، وإنما الذي كفر الكفر إنما هو الكفر بما جاء به الرسل وإقامة الحجة، هذا هو الكفر. يعني عندما يطلق الكفر يطلق الكفر على هذا، على من آمن بالرسول ثم ارتد بعد ذلك. أما من كان يعني كافرا بالميثاق الأول فإنه لم يسمى كافر، وكذلك الحساب يوم القيامة ليس على الميثاق الأول وإنما على يعني الحجة التي أرسل الله تبارك وتعالى بها الرسل، كما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالاحتجاج على الناس وأخذ يعني والحساب عليهم إنما هو بإرسال الرسل وليس بالميثاق الأول. فهنا لما يعني فسر الكفر هنا كفرتم يعني يوم تبيض وجوه تسود وجوه، قال تسود وجوه الكفار، رجع ثاني في الآية طبعا إن جاء بعدها كفرتم بعد إيمانكم، فاضطر إلى أن يجعل هذا الكفر إنما هو كفر بالميثاق. والصحيح أنه يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم اللي هم الذين اختلفوا بعد أنبيائه، كما قال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وعيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فأخبر سبحانه وتعالى أنهم اختلفوا بعد أنبيائهم واقتتلوا، وقال منهم من آمن يعني بالرسول وركع الإيمان ومنهم من كفر. فالله تبارك وتعالى نهى أهل الإيمان أن يتشبهوا باليهود والنصارى فيكفرون بعد إيمانهم، وطبعا الآيات في هذا السياق، لأن من أطاع الكفار أطاع اليهود فيما كانوا يشعرونه من يعني أمور الجاهلية، ثم عاد إخوانه المسلمين أوسوا حارب الخزرج ورجعوا إلى الجاهلية يرجعوا إلى الكفر، خلاص رجعوا إلى الجاهلية والكفر وتركوا الإسلام الذي آخى بينهم وأحدهم، فهذا يكون كفر إذا رجعوا إلى الجاهلية مرة ثانية وأصبح إخوانهم في الدين هم أعداؤهم، يبقى خلاص إذا خرجوا من هذا الدين في السياق كله في هذا، قال أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والنبي أخبر بهذا، قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة واستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. سواء كفر هذا الكفر بعضهم كفر ناقل عن الملة وفي كفر دون كفر، لكن هذا الكفر حتى دون الكفر مستحق لدخول النار. نعم، فكلام المؤلف هنا لأن هنا كفرتم بعد إيمانكم يعني بعد إيمانكم بالميثاق الأول ليس بصحيح. نعم. وأما الذين ابيضت وجوههم وهم المؤمنون ففي رحمة الله أي جنته. وهم الذين ابيضت وجوههم وهم المؤمنون وهم أهل السنة الذين بقوا على الحق كما قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة. نعم. هم فيها خالدون. تلك أي هذه الآيات آيات الله نتلوها عليك يا محمد بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك بالإشارة البعيد، والإشارة البعيد إذا كان المشار إليه قريب يكون للتعظيم، يكون للتعظيم. تلك آيات الله، ما قال هذه آيات الله، قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، يعني من باب تعظيم هذه الآيات وأن هذا أمر عظيم. نعم، نتلوها عليك يا محمد بالحق. نعم. وما الله يريد ظلما للعالمين بأن يأخذهم بغير جرم. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا وإلى الله ترجع أي تصير الأمور. قال ولله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، يعني أنه يملك ما في السماوات والأرض ملك ما يشاركه في أحد، وخلق فهو الذي أبرزه من العدم إلى الوجود، فكل هؤلاء العالمون كل هذا الخلق كل ما سوى الله، الله الذي أبرزه للوجود، السماوات والأرض والملائكة والعرش والكرسي وكل هذه كل ما سوى الله فإن الله هو الذي أبرزه من العدم إلى الوجود. ثم يعني عبودية، كل هذه الأشياء مسلمة لله تبارك وتعالى، كل ما خلق الله فهو مسلم لله، بمعنى أنه منقاد مطيع، ما في شيء يتأبى عليه. مستوى إلى السماء دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فغير دين الله يبغون وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها إليه يرجعون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو الموكل بكل شيء سبحانه وتعالى، يعني أن كل شيء فيه تصرف، كل شيء إنما هو تحت تصرف هذا الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى الملك. فقال ولله ملك السماوات والأرض، يعني أنه يملك هذا خلقا يعني رازا من العدم وملكا ما ينازعه أحد فيه، وعبودية عبودية التصريف يتصرف فيه سبحانه وتعالى كما يشاء. أخفنا إن شاء الله.